ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وأما التمويه والمغالطة من بعض هؤلاء بأن شيخ الإسلام ويعني به ابن تيمية رحمه الله تعالى توقف في تكفير المعين الجاهل فهو من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائر، فإنما المقصود به في مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بمعنى أن هناك من ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يكفر الجاهل المعين مطلقا، ليس هناك تكفير معين هو موجود إلى زماننا هذا، بعضهم يقرر مسائل الكفر كما نبهنا مرارا، يقرر مسائل الكفر على أنها مسائل نظرية في الذهن فقط، أما في الواقع لا يكفر، ولذلك قد يعيش عالم سنين يبلغ 60 ويموت ولم يكفره مع وجود الكفار وما أكثرهم الآن ينصون على أن الشريعة ليست بصالحة في هذا الزمان، وهذا ساحر وهذا يكذب وهذا يستهزئ وهذا يسخر بالدين وهذا يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا يخشى عليه من الضلال وهذا يخشى عليه من المرق ليس عندنا كفر لا يكفر، كذلك هذا موجود وهذا باطل لا شك أنه من أبطل الباطل، بل قد يخشى في بعض المسائل على الشخص ذاته لأن هناك ما هو مجمع عليه بين أهل العلم بكونه كافرا وبكونه أن من لم يكفره فهو كافر، لأن من الكفر ما أجمع عليه أهل العلم على أن من توقف في تكفيره فهو كافر، ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن من لم يكفر الاتحادية والحلولية أو شك في كفر فهو كافر، كمن لم يكفر اليهود والنصارى فكيف إذا قيل بأن اليهود والنصارى ليسوا كفار هذا كافر، وأنت إذا لم تقل ذلك لكنك قلت لا أدري هل هذا كافر أم لا أنت كفرت، كذلك هذا محل إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم، من لم يكفر الكافر المجمع عليه بين أهل العلم بين السلف ومنه عباد القبور ولو قالوا لا إله إلا الله، فمن لم يكفر الكافر فهو كافر، حينئذ نقول هذا التكفير هذا حكم شرعي، وإذا كان كذلك حينئذ مرده إلى الكتاب والسنة ليس إلى زيد ولا عبيد، حينئذ نقول هل بين الله عز وجل مسائل التكفير في القرآن والسنة؟ الجواب نعم بينها أتم بيان ولا إشكال فيه البتة، بل هي واضحة كالشمس في رابعة النهار، كذلك مسائل التوحيد ومسائل الإيمان مسائل أصول الدين على جهة العموم ما يتعلق بالأسماء والصفات ونحو ذلك كله مبين على أتم وجه وهو من المحكم بل من أحكم المحكم، حينئذ لا نحتاج إلى أن يضلل عباد الله عز وجل في مسائل التكفير فتجعل المسائل نظرية ولا وجود لها في الخارج البتة، فنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يقول بتكفير معين، تكفير معين أن يقال ماذا زيد كافر مرتد عن الإسلام، هل شيخ الإسلام يرى هذا؟ الجواب لا، ومن تمسك ببعض كلامه المشتبه في بعض المواضع هذا من التلبيس والتمويه كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وأما التمويه والمغالطة من بعض هؤلاء بأن شيخ الإسلام توقف في تكفير المعين الجاهل فهو من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائر، فإنما المقصود به في مسائل مخصوصة وهو ما ذكرناه ابتداء أن المسائل على ثلاث مراتب هنا، مسائل التوحيد والشرك، ثاني مسائل الظاهرة التي يعبر عنها بالمعلوم من الدين بالضرورة، والثالث المسائل الخفية، كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بالضوابط وما يعنون له بتحقيق الشروط وانتفاء الموانع إنما المراد به في النوع الثالث الذي هو المسائل الخفية، وأما من وقع في الشرك فليس عندنا ماذا وقع في الكفر ولم يقع لها هذا لا يتأتى هنا، وليس عندنا لابد من أن تحقق شروط انتفاء الموانع هذا لا يتأتى في مسائل الشرك، كذلك ما كان في المسائل المعلوم من الدين بالضرورة مسائل الظاهرة التي يستوي فيها العامة والخاصة كالواجبات المعلوم من الدين بالضرورة وتحريم المحرمات المعلوم من الدين بالضرورة، هذا استثنى أهل العلم نوعين حديث عهد ومن نشأ ببادية، حينئذ في هذين النوعين يتأتى أنه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، وهذا ليس فيما يتعلق بالشرك. ثم نقول لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع. فلو أسلم، ولذلك قرأنا كلام شيخ الإسلام فيما سبق ومثل بمن أسلم فأنكر معلوما من الدين بالضرورة نكفره مباشرة، جواب لا. يعني أسلم بعد صلاة الفجر فأنكر الصلاة قال لا أعرف وجوب صلاة، وليس ثم صلاة واجبة، هذا الأصل ماذا؟ أنه كفر. فلذلك هذا النوع وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، لأن هذا كفر وصفه الشارع بكونه كفرا، حينئذ لابد من تحقق الشروط في الموانع، فيسمع كلام الله عز وجل فيما يتعلق بوجوب الصلوات، فإن أصر كفر، ليس فإن أصر، فإن لم يقر بوجوب الصلوات حينئذ نحكم عليه بالردة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. وأما من لم يكن من هذين النوعين فمن كان يعيش بين المسلمين فأنكر وجوب الصلوات الخمس، بل أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وهذا لا يشترط فيه أن يكون واجبا أو أن يكون محرما، بل قد يكون سنة. لو أنكر شرعية السواك وهو يعيش بين المسلمين نحكم عليه مباشرة بكونه كافرا، لا نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، لأنه يعتبر مكذبا. وكذلك فيما يتعلق بالمحرمات أو المباحات، الواجبات والمحرمات والمباحات، فإذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ولذلك نص أهل العلم في مواضع في ما يتعلق بكتاب الردة من كتب الفقه أن من أنكر الماء أنه مباح كفر مباشرة إذا كان يعيش بين المسلمين. لو قال هذا محرم لا يجوز شربه، ما حكمه في الشرع؟ كافر، يعتبر مرتدا عن الإسلام. إذن الإباحة حكم شرعي، فإذا كانت معلومة من الدين بالضرورة كإباحة الماء والخبز ونحو ذلك حينئذ نحكم عليه بالردة مباشرة، ولا نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. إذن مناط البحث عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو في المسائل الخفية، فهذا النوع قد ذكر غير مرة أنه لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع. وأما ما يتعلق بمسائل الشرك فقولا واحدا له رحمه الله تعالى أنه يكفر مباشرة، وكذلك ما يتعلق بالمسائل الظاهر ومعلوم من الدين بالضرورة إلا فيما استثنية من الطائفتين المذكورتين. قال فإنما المقصود به، يعني في كلامه رحمه الله تعالى، في مسائل مخصوصة قد يخفى دليله على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر. قال الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، قلنا هذا دل عليه عشرات الأدلة من الكتاب والسنة، لكن وقعت عنده شبهة وخالف الإجماع وقال الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، الأصل في مثل هذا أنه يكفر، لكن هذه المسألة وقع فيها نزاع قديم واشتبه الأمر على بعض كبار، حينئذ لا نحكم بكفره ونقول هذا من المسائل الخفية ولا نحكم بكفر البت. كذلك بعض المسائل المتعلقة بالقدر، قد مر أن قدرية على نوعين، منهم من هو مجمع على كفره ومنهم من هو جمهور أهل العلم على عدم تكفيره. قال ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع يمنع منه كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته، لم يبلغه نص وقد قال بخلافه، وهذا القول في نفسه يكون ردا للنصوص، لا نحكم بكفره. كذلك قد يصله الدليل لكن فيه احتمال، حينئذ دلالة النص قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، فإذا حصل في قول من جهة دلالة النص الظنية فخالف به ما عليه عامة السلف فلا نكفره، لابد من النظر في هذا التفصيل. قال فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ولذلك ذكرها يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلام على بدع أهل الأهواء، يعني كلامه فيما يتعلق بوجوب تحقيق الشروط وانتفاء الموانع كان يتكلم كثيرا فيما يتعلق بأهل الأهواء، يرد على القدرية يرد على الأشاعرة ونحو ذلك، فيقول لا نكفره حتى تقام عليه الحجة. فإذا أخذنا هذا الكلام فجعلناه قاعدة مطلقة فيما كان السياق والسباق فيه حين أو غيره، حينئذ قد وقعنا في مناقضة الأصل السابق. فنقول هذا الكلام من شيخ الإسلام في هذا الموضع لابد من النظر في مراده كما ذكرنا في أول درسه، يعني مراد المصنف نعرفه من ماذا؟ من جهتين. الجهة الأولى السباق والسياق، يعني السابق واللاحق. ثانيا بجمع كلامه من مضانه، وحينئذ يفسر كلامه بعضه ببعض. وأما الوقوف مع بعض دون بعض وهجر البعض الآخر هذا من سيما أهل البدع كما ذكرنا. قال على بدع أهل الأهواء، وقد نص على هذا فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة قال وهذا كفر بعضهم، كفر كثيرا من المتكلمين، بل كفر الرازي لأنه ألف في استحسان عبادة الكواكب. قال وهذا إذا كان في المسائل الخفية، وهذا التعبير قد نطق به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فليس هو من بدع الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم الكفر، قد يقال بعدم الكفر. إذن حتى في المسائل الخفية قد تقام الحجة وتزال الشبهة، حينئذ نحكم عليه، هذا الأصل فيه. وأما الأصل حينئذ يقول كل من وقع في مخالفة مذهب السلف في المسائل الخفية لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع، فقد يقال بعدم الكفر. قال رحمه الله تعالى وهذا نص واضح بين، لكن أهل الهوى. وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. هذا يقول من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن في موضع واحد جمع بين المسألتين، قال هذا الذي يتوقف ولا يستعجل في تكفيره حتى تقام عليه الحجة في مسائل خفية قد تخفى على بعض العلماء، إما لعدم بلوغ النص أو بلغه النص لكن لم يفهمه على الوجه الصحيح، يعذر لابد من إقامة الحجة. قال وأما ما يقع منهم، يعني من هؤلاء المتكلمين الذين كفرهم رحمه الله تعالى، في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. قال وهؤلاء الأغبياء أجملوا القضية وجعلوا كل جهل عذرا ولم يفصلوا، وجعلوا المسائل الظاهرة الجلية وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية. فرق بينهما البتة، المسائل الظاهرة المعلوم من الدين بالضرورة هذه لا يتوقف في كفر من قال به بنقضها، وأما المسائل الخفية فهي التي يقال بكونها قد وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. إذن قول من يقول في هذا الزمن بكون الكفر لابد من ضوابط، ومن هذه الضوابط أنه لا يتوصل إلى تكفير أحد حتى تقام عليه الحجة وتتحقق الشروط انتفاء الموانع، هذا القول بإطلاقه بدعة، هذا يعتبر من البدع. لماذا؟ لأن هذه القاعدة عرفنا أنها ليست مطلقة وإنما هي بالنصوص السابقة، الدروس السابقة كلها تدل على هذا، يعني ما يتعلق بالشرك ليس عندنا تحقق شروط انتفاء الموانع، ما يتعلق بالأمور الظاهرة معلومة دين الظهر ليس عندنا تحقق شروط انتفاء الموانع، عندنا ماذا؟ مسائل خفية قد يخفى النص أو تخفى دلالة النص، حينئذ نقول هذا الذي يأتي فيه مناط أو تأتي فيه هذه القاعدة فنقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة وتتحقق الشروط انتفاء الموانع. أما مطلقا وهذا قلنا لا إشكال أنه لا يسلم، وإذا وقع هو القائل في تفصيل أو بالتعميم هذا فيما لم يكفر ما أجمع عليه أهل العلم والسلف الصالح نحكم عليه بكونه قد لحقه. ولذلك ذكرت لكم أن هناك من يدندن في هذا الزمن على مسألة هي مسألة خطيرة جدا لابد أن يعتقد فيها العبد عقيدة صحيحة سلفية، وهي أن من لم يكفر اليهود والنصارى قد قيل ويقال ويشهر بهذا القول حتى في القنوات أن المسلم يعذر بالجهل في هذا. لا شك أن المسلم الذي لم يكفر هذا الذي يعذره أنهم كفار بإجماع أهل السنة والجماعة، لا خلاف البت في هذه المسألة. انتبه لهذا، الآن يشهر قول ما بكون من لم يكفر اليهود والنصارى هؤلاء لا يعلمون، إذا لم يعلم كفر اليهود والنصارى أين الطاغوت؟ أين الكفر بالطاغوت؟ لم يتحقق عندهم كفر بالطاغوت، هذا ليس بمسلمين. فمن عذره بالجهل هو أولى وهو أشد كفرا من اليهود والنصارى. يجب أن تعتقد هذا ولا تتوانى ولا تخف أحدا ولا تخشى البتة، بل يخشى عليك لو لم تعتقد كفرا، بل تكفر، لا نقول يخشى، نقول تكفر لو لم تكفر هذا النوع، لأن هذا مجمع عليه ليس فيه مداراة البتة. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الأغبياء أجملوا القضية وجعلوا كل جهل عذرا ولم يفصلوا، وجعلوا المسائل الظاهرة الجلية وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وكذلك كان بين أظهر المسلمين، وكذلك من كان بين أظهر المسلمين يعني يعيش بين المسلمين، حينئذ إذا أنكر معلومة من الدين بالضرورة كفر مباشرة، نحكم عليه بالكفر ولا يحتاج إلى فتوى عالم البتة. هذه مسألة محققة وأنا دين الله عز وجل بها ولا المسؤول عنها، لا يحتاج في هذه المسائل أن يفتي مفتن. وحصر الكفر في العلماء فقط هذه بدعة لا تعرف عن السلف البتة، بل أمر الله عز وجل باعتقاد أن من أظهر الكفر بالشروط السابقة فيما يتعلق بالشرك وما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه كافر، فيجب اعتقاد ذلك البتة. قال: وكذلك من كان بين أظهر المسلمين كمن نشأ ببادية بعيدة وكان حديث عهد بالإسلام فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.